أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه يتواصل الدرس في كتاب مختصر الإمام خليل بن إسحاق المالك رحمه الله تعالى. يتواصل الدرس من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، من مدينة برمان خلاتة. وكنا في المرة السابقة انتهينا إلى فصل أحكام الصلاة وأحكام سجود السهو ومبطلات الصلاة، حيث يقول رحمه الله تعالى: وهل بتعمد ترك سنة أو لا، ولا سجود خلاف. الملاحظ الباب بتاع السهو طبعا فيه تعقيدات وقرب ينتهي، والتعقيدات دي لابد يجيب عندها. دي آخر تعقيدات تاني تلقاها في المذهب، تاني ما في تعقيدات غيرها، وفي أي كتاب من كتب المذهب هي لابد من التوقف عندها، ما بتتحمل الاستعجال، دائرة فهم مش القراية فقط. السجود بتاع السهو اسمه سجود السهو، لكن ما اسمه سجود العمد. طيب لو الواحد ترك ما يسجد لتركه في السهو قبل السلام أو بعد السلام، هل يسجد له ولا تبطل صلاته؟ في خلاف. الشيخ خليل رحمه الله تعالى يقول: وهل بتعمد ترك سنة؟ ذو العارف أنه دي سنة مؤكدة زي السورة، الواحد ترك أو ترك أكثر من ثلاثة سنن، اتعمد وترك، هل تبطل الصلاة؟ كان ترك عمدا، هنا قبيل بنتحدث عن سجود السهو، أو لا ما يتبطل. طيب هل عليه سجود ولا ما عليه سجود؟ في خلاف المذهب. طيب قال أنه عليه سجود هو الإمام ابن كنانة، وشحر القول ده في كتاب البيان، قال: الإنسان اللي ترك سنة مؤكدة عمدا تبطل صلاته. شكرا بالتلاقي في الإزية أن الإنسان اللي ترك الإقامة عمدا قال تبطل صلاته هناك برضه، ما هي سنة لكن سنة منفصلة عن الصلاة. الحقيقة الذي يعني القول الذي به الفتوى أن الصلاة لا تبطل. طيب ماذا عليه؟ أساء، أساء الفئل بترك للسنة، يستغفر الله وما يعود. طيب في المقابل يستغفر الله وما يعود، لأنه هو حافظ على أركانه وشروطه، وده القول اللي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن الصلاة بتاعته ما تبطل. ها وياه القول اللي جاءه ابن القاسم وشحر ابن عطاء الله، ما في سجود عليه، لكن إنما السهو يعني السجود للسهو بس فقط، هل فيه السجود ولا ما فيه السجود. آه الناس اللي مشوا قالوا ولا سجود. طيب ما في سجود معناته أنه عليه يتوب وخلاص الموضوع انتهى، هذا هو الذي به الفتوى الآن. وهل بتعمد ترك سنة يعني تبطل الصلاة، أو لا يعني ما تبطل الصلاة. طيب ولا سجود عليه، طيب حد ممكن يسجد ولا ما يسجد؟ في الناس اللي قالوا لو تعمد ترك السنة يسجد، خلى الصورة تركها شنو عمدا قالوا يسجد، وآخرين قالوا ما يسجد. طيب عشان كده أنه جماعة اللي قالوا أنه ما يسجد اعتمدوا على القول اللي جاءوا الإمام مالك وابن القاسم بأنه السجود إنما شرع لشنو للسهو، لكن لم يشرع للترك الخاص اللي هو شنو العمد، فلا تبطل الصلاة ولو تركها كلها. هذا هو الصحيح المعتمد. انتهينا من دي. قالوا بترك ركن وطهن تبطل الصلاة إذا كان الإنسان ترك فيها ركن من الأركان وطالت المدة بحيث لا يستطيع أن يتدارك أو ما تدارك لحد ما فاتت المدة بتبطل الصلاة. والطول ده الما بيدارك به إما أن يكون بالعرف أو يكون بالخروج من المسجد. العرف بمعنى قدر المدة الإنسان صلى فوقها وانصرف من الصلاة، عرفا المدة طالت خلاص لا يبطل الصلاة، أو كمان بالفعل أن الإنسان لا طلع من المسجد ومشى خلاص المدة هنا طالت الصلاة بتبطل. تبطل المصلي إذا ترك ركن من الصلاة سهوا وطالت المدة، يلا خلاص الصلاة بتاعته تبطل. أما إذا كان تعمد طالت المدة أو لم تطل الصلاة بتاعته باطلة. إن شبيه المسألة دي قال إن قال شنو كشرط، لأنه قال لك ترك ركن طال معنى وشرط يعني وكترك شرط كان ترك شرط من شروط الصلاة برضو كذلك تبطل الصلاة بتاعته بترك واحد بس منه، خليك من كونه لو طرق أكثر من الشرط. وتداركه وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوع رجع للركوع كمان، لأن الشرط هنا ما يهصد الباب، هو بيتكلم عن مبطلات الصلاة، جاب ليه ترك الأركان وهنا جاب ترك الشرط تعالي رجع لترك الأركان. ترك الأركان لو الإنسان ترك سجدة أو ترك ركعة أو ترك ركوع أو أكثر من سجدة أو أكثر من ركعة أو أكثر من ركوع اسمه ترك ركن. طيب ترك ركن وتداركه يلحق إلا يسلم، طيب دي حالة، ولم يعقد ركوعا في الركعة الثانية التي تليها، كان عقد الركوع في الركعة التي تليها في مسائل هيجي بيانها في بعض المسائل، بس بمجرد ما وضع يدين على الركبتين خلاص فات، وفي مسائل إلا بعد ما يرفع من الركوع. طيب أيا كان سواء كان بالركوع أو بالرفع منه كان إنت داركته خلاص، ما داركته يبقى خلاص دي تلقية اسمها ركعة ملقية، يلي يحصل التزحزح اللي انت فيها بالزحة كان هي الثانية بتبقى الأولى، كان ثالثة بتبقى الثانية، كان رابعة بتبقى الثالثة، تزحزهن زيدا كان زحزحتهن. لو زحزحت الاندها الفاتحة فقط ونزلت محل الاندها الفاتحة والصورة يبقى خلاص هنا بيلزم قبل السلام، وإلا هنا بيسجدك بعد السلام لأنك عندك الركعة بتاعتك الملقية دي باعتبار شنو زيادة. جميل. وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا، ده واضح لسه موضع البيان. أفضل ركوع شنو ولا قال وهو رفع رأس إلا لترك ركوعه بالانحناف. رفع الرأس معناه من الركعة التي تلي ركعة السهو. ركعتا ورفعت رأسك سمع الله لمن حمده خلاص ديك اترابتك يبقى خلاص الفاتت دي ما في طريقة إنك أنت تقدر تداركها. تبقى يكون بالركوع متين قال إلا لترك ركوع فبالانحناء. كان أنت الركعة اللي أنت الشل فاتك من الصلاة ركوع ما ركن تاني قال بالانحناء بس كان انحنيت خلاص فاتك كان انحنيت شنو فاتك لكن في غيره شنو إلا تقوم. هنا مسألة فيها يعني حبة إشكالية بين ابن القاسم وأشعث في الفقه المالكي والمسألة نتطرق لها حتى تتضح إن شاء الله. حتى هنا القاعدة اتضحت ولا لسه؟ أها وهو شنو؟ رأس كرفات الرأس من الركعة شنو أخوانا التي تلي ركعة شنو؟ السهو خلاص انعقدت قال إلا لترك شنو؟ ركوع في الركعة اللي سبقت بمجرد ما انحنيت للركعة الثانية وإلا بترفع شنو؟ الركوع ذاك فات. جميل جدا. ثم الشيخ قال كسر وتدبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعد وإقامة مقرب عليه وهو بها دين حكمه زي حكم المسألة السابقة دي. بمعنى شنو؟ أن أقدر ركعة أن بفوتك للتدارك كان حصل في دين بهذه الأشياء الموجودة. طيب كيف يعني؟ واحد فات السر ما قلنا السر في محل سنة والجهر في محل سنة عشان كده قال سر وجهر بمحله ما انتهى منه. طيب قلنا لو قريت السورة جهرا وهي سر أو سرا وهي جهرا ما قلنا بتعيدها كان عدت السورة شنو يا أخوانا السر شنو يا أخوانا ما يتلحق بشنو بالجهر قبل شنو يا أخوانا قبل ما تنحني كان انحني خلاص الموضع بتعوفات. تكبير عيد صلاة العيد عندها التكبيرات بتاعتها الستة والسبعة الأولى قلنا للإحرام البقية كله سنة. تكبيرة العيد تختلف من التكبيرة بتاعت الصلاة أي تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة خفيفة كان دميت اثنين أو ما زاد على اثنين حتى تصدهم قبل الصلاة إلا بتاعت العيد واحدة بس تصد لها قبل الصلاة. طيب أنا في العيد ويلا مما جيت كبرت الله أكبر يلا شنو يا أخوانا اذ ذكرت بتاعت العيد برضو كذلك بالانحناء ما تفوت بمجرد أنك انت شنو قريت كان انحنيت خلاص فات. وسجدتي تلاوة السجدة بتاعت التلاوة مرة شنو لأن الإنسان بمجرد ما وصل لمحل السجود طوال يسجد ما سجد لا من انحنى في الركعة التي تليها يلا شنو برضو هنا وكتا شنو فات. وذكر بعض ذكر بعض ذكرت بعض شنو يا أخوانا بعض في الصلاة السابقة ديك ها وإنت شنو هنا شنو انحنيت انحناك شنو يفوتك شنو الشلفات داك. وإقامة مغرب أقام عليك صلاة المغرب الإمام قال الله أكبر الله أكبر وإنت في داخل المسجد وإنت شنو فيها يلا كان إنت لما انحنيت في الرأي في الصلاة اللي إنت فيها ديك إلا شنو يا أخونا تستمر فيها وبعدين يلا وهو بها اللي هو بصلاة المغرب. طيب إلينا هنا المسائي يلا نرجع عشان نشوف الإمام الخرشي بيقول إن الأقدى المفيد لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته رفع الرأس من الركعة التالية لركعة النقص. واضح قلناه ده. وهو مذهب ابن القاسم. لحد هنا أصدت كلامه سردناه ده لابن القاسم. وقال أشهب بوضع اليدين على الركبتين إلا في 10 مسائل. يلا كده زي ده ذكر دي طرف منها نص وفعلينا ده بالرفع وده بشنو وضع اليدين. طيب حس المذهب ما شاء الله يا توماش أنا قول أشهر ولا ابن شنو القاسم يعني ده اللي حس الآن به الفتوى وهو السائج. طيب لو لقينا واحد بيعرف أو الأشهر ومش عليه ما مهزور وما ممنوع لأنه ذات أين المذهب إلا من حيث الأرجحية. كون واحد أرجح كلمة أرجح ده يدل على أنه شنو راجح وده أشد شنو رجحانا منه. واضح ذكرنا جبيل قلنا مسائل الرعاف فيها القضاء ولا فيها البناء قلنا كم بنينا وكم قضينا ماله كله صحيح خلاص انتهى. الوثني أخذ نزول الوه في صلاة المغرب وأقام عليه الصلاة وهو فيها. قال مراتها شنو أخذنا أنه يتمادى هنا ما محل الرجوع. وبنى القرب ولم يخرج من المسجد. رجع تاني للمسائل بتاعته بتاعت البناء. أيوة واحد صلى ركعتين وسلم والمدة ما طالت وهو في المسجد يرجع شنيع خلنا يكبر يرجع ويجيب الركعتين ويسجد بعد السلام. بنى القرب ولم يخرج شنو من المسجد ما مرق ذاته يكون شنو المدة ما طالت. كان طالت خرج من المسجد أو ما خرج من المسجد حكمه حكم الخرج من المسجد بسبب الطول الصلاة هنا بتبطل. رجعت داير أبني البنى داير أبنيه كيف يا مولانا رجعت داير تبني أي اتبع جبيل ثلاثة. قال بإحرام ولم تبطل بتركه اتبعت ما قلت السلام عليكم قطعت الصلاة قطعة نسبية ما قطعة كلية قطعة نسبية ما قطعة كلية. ليه؟ لأنك إنت اتذكرت قبل ما تطول المدة أو قبل ما تطلع من الجامع. أما لو مرت بالفعل ما القطعة بقت شنو كلية. طيب عشان كده قال بترجع بتكبيرة الإحرام تعمل إيه؟ إنت واجب على حينك أي أبعد الله أكبر ترفع يدينك عديل إذا رجعتك للإحرام. يلا قوم فضلت لك كم ركعة؟ الركعة تبدأ من وين؟ تبدأ من القيام وتبدأ التكبير من وين؟ من جلوس. ها الله أكبر قصد بها شنو؟ إحرام. ويلا رجعت للصلاة قوم على حيلك وجيب شنو؟ ما تبقى وإجلس والشحد ها نام القبلي ولا نام البعدي؟ نعمل بعد السلام للزيادة بتاعت التسليم ما اللي كانت شنو بين السنة الأولى والسنة الثانية. طيب قال ولم تبطل بتركه واحد ما جاب الإحرام قال ما تبطل لأن المسافة ما طالت معناها ضمنا داخل الصلاة ضمنا داخل الصلاة عشان كده شنو ما تبطل الصلاة. لو ترك الإحرام بمعنى تكبير الإحرام لو تبطل صلاته لكن لا بد شنو من النية نية بتاعت أنه لو رجع شنو عنده نية بتاعت الإتمام رفع اليدين والتكبيرة دي من جملة الأشياء اللي بتقوي النية. متى ما اقترنت دي مع النية خلاص بقت هي شنو علامة من العلامات على أنك تجد بين يدك تتم الصلاة. وجلس له على الأظهر جلس له ده الإحرام ذاته على الأزهر مقابل الأزهر. كنت مسلمت الركعتين وحس اللي ذكرتها من قيامة الله أكبر تكبر تكبيرة الإحرام ده خلاف شنو؟ خلاف الأزهر. الأزهر وين؟ توصيلا لما هل انقطعت لأنك تجبين ما سلمت تجبين القيام ذاته ما كان جوه الصلاة كان بديتها وإنت واجب على حينك يبقى الفرقة دي شنية فانا ما دخلتها. لكن بيقولوا حتى لو ما دخلناها هي الصلاة ما بتبدأ بالوقفة دي ما بتبدأ بالقيام ده. أها عشان كده ديل قالوا القول الأول والقول الثاني كمان قد قيل وجلس له يجلس سناخ وتذكر غائم يجلس للإحرام عشان يأتي به من جلوس لأن الحالة الفارق فوق الصلاة كانت كذلك. بس ده القول اللي ذهب عليه العلامة ابن شبلون وابن رشدي قال هو الصواب. أما عشان كده الشيخ قال سناخ هو الأزهر مقابل القول الأزهر لو الإنسان قطر أو واصل وهو واجب على حيل بغادي أن الصلاة صحت لكن على خلاف الراجح المعتمد انتهت المسألة. وعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة واحد سلم أسأل صبر ده أخونا زولا خلى جزء من الصلاة وحس كمان الجزء الخلاه ده شنو هو السلام جزء الخلاه هو السلام. طيب أعاد تارك السلام شنو تارك السلام لو طال أو خرج من المسجد ما كسائر الأركان الصلاة ما طالت. طيب إذن المدة شنو ما طالت لكن على الرغم من أن ما طالت يجيب التشهد الثاني عشان سلامه يقع بعد الفرشة بتاعت التشهد دي وعاد تارك السلام شنو التشهد وسجد بس إن انحرف عن القبلة بس يعني وعاد صاحب السلام التشهد ويسجد السجود بتاعه لكل شنو بعيد التشهد قال إذا كان انحرف عن القبلة لما انحرف عن القبلة واحد انتهى نهاية التشهد بدل ما يقول السلام عليكم يلا دخل مشاريعه. نحن لو سافرنا لو قلنا لو عملنا لو كتبنا لو قرأنا وإلا كده زينا لكن من حرف عن القبلة. طيب من حرف عن القبلة السلام عليكم والمدة ما طالت ما نبع أي حاجة مدة طالت انحرف عن القبلة وسجد سجد متين انحرف عن القبلة انحرف عن القبلة معناه باعتبار شنو طالت المدة عشان كده شنو بسبب هذا يعد شنو انك انت تجيب ال شنو السجود تجيب الصلاه تجيب شنو تجيب السجود بتاع بعد السلام واضح. ورجع تارك الجلوس الاول ان لم يفارق الارض بيديه وركبتيه ولا سجوده والا فلا ده كله اخضر يا خلنا سجر السهر في الأخضر إذا بنتحدث عنه دائما بيقول في معرض الوعظ والإرشاد كما جد فيه شرح الصحيحين ما في وكان عندك شاقة عجيب شرح الصحيحين طلعه ما في ما موجود شغل دهين طبعا ما هي يعني الأخضر ده بهين يعني طيب كان هين جيب شرح البخاري كان فيه سجد نجيبه في بعض المسائل لكن ما كله كل المسائل الموجودة بتاعت السعودي ممكن تجيب 10 شرح للبخاري كل واحد 10 مجلد 10 في 10 في كم 100 لكن ما تقدر تلقى كل المسائل دي. عشان كده الكتاب الخاص بالشيء بيجمع المادة بتاعته أكثر من غيره. ده تارك الجلوس الأول الجلوس في الوسط ده ما صنع يا مولانا واحد تركه أي ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه يرجع ده معروف مشهور ولا سجود عليه يلا كده زيدا ولا تبطل إن رجع ولو استقل. في قول شاذ بيقول أنك إنت ما فارقت الأرض بيديك وركبتيك وجيت راجع الصلاة بتاعتك تبطل لأنك إنت مشيت للفريد ورجعت منه قال لا ما بتبطل ما بتبطل. واحد من الناس يقول شو عليك قال له الزول ده فكي ولا ما فكي يصلي بعد ما قام رجع. يا اخي بتحصل للزول اللي بيعرف الحكم ذاته ربك ربك الربكة دي كده يا حزينة بتخليك شو ليه هون الحكم عارفه. طيب واحد صلى صلاة لو صلى أصابه السهو السهو ده قبل السلام داري صلى قبل السلام وجميل قبل السلام. طيب داري صلى قبل السلام لو جاء البال ما يتم صلاة ثاني ساعة نساء طلعوا بعد السلام بعد السلام بدل ما يعمل قبل السلام طلعوا بعد السلام وبعد السلام. واحد يزور أنه زور ده جاهل بالحكم لا بعد ما سهى أولا تاني جاءوا في مأساه مرة تانية بعد ما هو قال له سبحان الله ارتبط ركع ركع زور شريعة خلنا يكون بيفقد الضبط يقوم يرجع بعد ما يرجع تذكر أتاري أنا خلنا سويت عني مشيت للفرج وجيت للنقل. في واحد بيعملها جهلا لكن في زول بيعملها عالم بها نتيجة للربك. عشان كده ما كل زول تصدر منه يكون شنو جاهز وإلا فلا. ولا تبطلوا إن رجع ولو استقل ولو استقل وقف على عين وعجيل ورجع الصلاة ما بترجع. أيوة طيب عمدا كيف قال ولو عمدا ولو عمدا فعل الكلام ده ولو عمدا في اللي قال الواحد الإمام لو رجع طيب عمدا تبطل الصلاة الفاكهاني قال بتظن لكن مشهور المذهب ولو عمدا وتبعه مأمومه وسجد بعده. المأموم بيسجد الإمام بيتبع الإمام أفضل إمام قام من ركعتين يصبح بيه جلس جلس ما جلس أمش معه لا قام رجع ارجع معه يلا كده الشيخ بيقصر ولا وتبعه مأمومه شنو وسجد شنو بعده شنو يسجد بعد السلام بعده بعد السلام لأنه قام ورجع قيام ورجوع زيادة وزيادة هي اللي بتجيب شنو يا أخوانا بعد السلام. مثل المسألة دي المسألة الجاية كنفل لم يعقد ثالثته وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما زي سبب تعد شنو يا أخوانا نفل لم يعقد ثالثته الثالثة ماله ما ركع هو يسوي شنو يرجع هيسوي شنو يلا يجلس يتشحد ويسلم ويسجد بعد السلام. الثالثة عقدها ولا لسه؟ طيب عقد الثالثة وجه ثاني يستمر يجيب ثاني شنو رابعة ولا يتم الصلاة ويسجد بعد السلام. طيب الثاني شنو كمان قام للخامسة يلا ما بيجي يجيب للسادسة يرجع مطلقا يرجع مطلقا أجدع أو لم يعقد الخامسة أجدع أو لم يعقد يرجع الراء التالتة كان أجدع يرجع ولا ما يرجع التالتة كان ما أجدع يرجع كان أجدع ما يرجع الخامسة أجدع ولا ما أجدع يرجع عشان كده جاب لها كلمة شنو مطلقا وسجد قبله فيهما فيهما يعمل قبل السلام لأنه شنو يا أخوانا تارك شنو للجلسة بتاعت النص تارك للجلسة بتاعت النص ده الإنسان الذي تمادى. وأما الرجع شنو يا أخوانا بقى خشن الاثنين الزيادة والنجيسة بيطلب جانب النص نقصان على جانب الزيادة وإن يكون زيد ونقص حلا فقلب النقصان واسجد قبله وإن تكن تمحد الزيادة فاجزد لها بعده فالعبادة. طيب وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ. تارك ركوع واحد قاعد يقرأ، قرأ الفاتحة انتهى، وقال يقرأ السورة والدعاء والليل إذا سجى وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، مش لهذا اسمه شنو؟ سجود. خلى الركوع أرجع تاني يقوم على حيله، كان قام على حيله في حالة مندوبة وحالة غير مندوبة. الحالة المندوبة بعد ما كان جبيل بيقرأ والصورة شنو يا أخوانا إلا باقي يجي واصل، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى، الله أكبر، أميني يواصل. عشان ركوعه يكون شنو أقولنا وقع بعد القراءة، لا لا بس قال ما دام أنا تركت الركوع ده ومشيت للسجود خطأ رفع منه، قام على حيله تاني صور ترك مستحب بس والصلاة صحيحة. شايف؟ وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ، إذا ترك المندوب ما ببطلش. وسجد وسلام وسجدة يجلس لا سجدتين، أنت كمان ده شنو؟ ده ما تارك ركوع لكن ده تارك سجدة. تارك سجدة شنو يا أخوانا؟ الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، كان دارين الله أكبر الله أكبر، تاني الله أكبر، سجدت وحدي وخلى الثانية. قام ما قلنا لسه ما قدر لا الركعة الثانية، لا انحنى ولا رفع، اتذكر طوال يجي خاري. طيب تعرف شنو يا أخوانا؟ تارك سجدة، قال تارك سجدة يجلس. ما الثاني بيجيبوها من وين؟ لأنه جبيل هسوى شنو؟ الله أكبر وحده، الله أكبر، جلس ولا ما جلس؟ الجلسة ما سواها دي ما يجلس بس طوال، جلس كده خلاص تم الحتة المنقوصة مما هل اتقطعت ربطها وعمل لها أساس من هنا. الله أكبر، جاب السجدة من جلوس بعد ذاك يتم، قال لا سجدتين، خلينا الاثنين. ده جلوس ما في ليه؟ لأن الزول البيجي من القيام ما بيجلس، بيسوي شنو؟ سجود طوالي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يلا بعد ذاك كمان شنو؟ كم على القيام يقوم، كم على الجلوس شنو؟ يجلس. ولا يجبر ركوع له بسجود ثانيته، بسجود ثانيته، بسجود ثانيته، دي كمان واحدة، واحد نسى السجود من الركعة الأولى. نسى شنو يا أخوانا؟ السجود من الركعة الأولى وترك الركوع من الركعة الثانية. قال شنو؟ ولا يجبر ركوع له بسجود ثانيته. الوسادة قال بقى تقوم مقام الملك، والملك ما يقوم مقام الوسادة، بتعدي يدخلوها في ديك الوقت الجزي. طيب معناتها شنو؟ في واحدة فاتت ولا في كل اثنين؟ كل كده نشوف فاتت واحدة ولا فاتنا الاثنين، كده اتريس كويس كده دارين نفهم. طيب ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، لا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، يسوي شنو؟ قال فيسجد للأولى ويبني عليها ولا يضيف عليها من سجود الثانية شيئا، ويسجد بعد السلام. وقال هنا طيب يلا براها كده، طيب نسي السجود من الركعة الأولى والركوع من الثانية، في الركعة الأولى هل هي بتنجبر ولا ما بتنجبر؟ ايوه يلا ما دام نفهمها انها بتنجبر كيف ولا ما بتنجبر. الاولى نسي منها شنو؟ سجود من الاولى والركوع من الثانيه. طيب الركوع الثانيه دي عملنا تركنا منها شنو؟ الركوع. لو ركعنا ما تكون انعقدت، ولو رفعنا من الركوع من باب اولى تكون شنو؟ انعقدت. طيب ما انعقدت؟ اذا الاولى قاعده ولا ما قاعده؟ طيب قاعده دائره شنو؟ دائره سجده. نعمل لها سجده يلا يكون الثانيه يلا زحزحناها بقت شنو؟ في محل الاولى وخلاص انتهى الشغل. ما وقع علينا. وقع يلا كدينا شوف. ولا يجبر ركوع اولاه حسب يكون صلى كم ركعه يعني؟ ركعتين. ها قال بشنو؟ بسجود ثانيتي. الثانية شنو؟ سجد فوق. السجود ما بيجيب شنو يا أخوانا؟ ما بيجيب الدركة لأنه هو ترك منها شنو؟ الركوع. هنا جبيل المفوتات ينحنى يرفع. طيب هنا لا حصل انحنى ولا حصل رفع، نقول للثانية دي إتي ما لقيت معل معلش. الأولى إنت كمان شنو؟ نصلحك وتشتغلي وخلاص، دائرة إسبير وركب عليها وخلاص. بس بسجود ثانيتي يلا. وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول. كلام عجيب. وبطل بأربع سجدات. ها بطل شنو يا أخوانا؟ الزول ترك له أربع سجدات من أربع ركعات، من كل ركعة ترك له سجدة سجدة سجدة سجدة من الرباعية، فالثلاث ركعات الأول دي شنو؟ تبطل. لكن الأخيرة اللي هو سجد فوقها سجود ما لسه ما يقوم شنو يجيب ها يرجع شنو يقول مهدودة ولا يرجع قائم يرجع جلوس دائرة شنو؟ إذا ركع ولا ما ركع؟ يلا ما دام ما سلم وما دائرة شنو أخوانا؟ ما دائرة سجدة. ركع ولا ما ركع؟ ما ركع. وما ترك فرد شنو؟ لاحظوا دائرة شنو هسه الرابعة الأخيرة دي؟ دائرة سجدة. طيب يلا مش دائرة سجدة، دائرة نفهم أكثر من كده. فاد شنو هنا؟ هل ركع هناك ولا ما ركع؟ وما قال لك مما قال لك فضل السجود معناه ما ركع. ما دام ما ركع انعددت بقاعده هو يبقى تارك سجود بس. تارك سجود واحد من اثنين، كان سلم عنده حكم وكان ما سلم عنده حكم. واحد ترك السجود وسلم. تركت السجود وسلمت ما يتارك الا بتكبيرة إحرام جديدة. وتخش الصلاة والركعة دي بتلغيها، واضح؟ في قول ضعيف لو انت في الجلسة الأخيرة داك خليه في محله. أما التاني شنو يا أخوانا؟ ها حس ظن ده ما سلم. طيب كونه ما سلم أي سواء كان خلى سجدة واحد ولا خلى أكثر من سجدتين، الله أكبر خلاص دي من ركعة بسجدتيها. دي من الركعة بسجدتيها خلاص ثاني، تقوم تجيبها بالصلوات عليك. كان جاب بعد الصلوات عليه يسجد بعد السلام الركعات اللي هو شنو القائم. وقالينا يلا زيدا وبطل البطل شنو يا أخوانا؟ بتبطل الركعات بأربع سجدات من أربع ركعات شنو الأول. بس الأول الثلاثة هنا اللي بيبطل لكن الأخيرة ما يبطل. طيب ننهز تاني ناخذ من الحكم. الاولى بطلت لشنو؟ تمام عدد ركع بعدها والثانيه مالو؟ والثالثه مالو؟ يلا كده زيدنا كده الاخيره مسبقه تدارك. ما دام الاخيره تدارك الا نزازين خلاص انتهى. طيب ورجعت الثانية قال أولى ببطلانها لفذ وإمام. دي كمان شنو يا أخوانا؟ ده جبلنا من قال لنا ولم يعقد ركوعا ذاك المنطوق مفهوم إذا كان أقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص يسوي شنو؟ الشيخ يتكلم بمنطوق وتعالي شنو المنطوق ما عنده مفهوم. يلا شنو يا أخوانا؟ إذا قلنا الكلام السابق ده شنو كلمة ولم يعقد ركوعا، المسألة السابقة ديك ما أقد ركوع، ما أقد ركوع أي خلاص. طيب كم ما أقد ركوع معناتها شنو؟ التدارك فيه. طيب بترجع شنو؟ رجعت الثانية شنو؟ ما أولى ببطلانها، ببطلان شنو؟ الأولى لأنه يا أخوانا في حقي فرض وشنو وإمام، لفرض وإمام. ودى العزم يا أخوانا المأمور، أنا ما عندي شغلة، لخبطت ولا ما لخبطت مع أبوي اللي ما بنعت. أيوة تبطل الوجه ده لو حسن للفذ المصلي منفرد براه، ويحصل الكلام بشنو برضو للإمام، لأنه الإمام يهو شاء ماسك الدفزات بتاعت المركب، لكن اللي نايداك ما داخل فوقه. طيب بيقول وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها، وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثة بثلاث ورابعتها بركعتين وتشهد. دي مسألة يا شيخ الطول، أسمع المسألة دي، اسمع المسألة الترابية. مولانا شيخ طلع دي اسمها المسألة الترابية. ترابية ده من أخوانا الدكتور حسن عبد الله الترابي حقنا السوداني لذاته. حصل شنو الكلام ده؟ يا في أواخر السبعينيات أو أول الثمانينيات، واحد عمل الرجل فقيه عالم سميت تامين خشمه مباشرة، وهو من التلاميذ اللي تلقوا مختصر خليل والدروس بتاعة الفقه من مولانا الشيخ أبو القاسم بتاع نيال، الرجل المشهور حتى الآن أحد أصدقائنا هنا بنتواصل معه. طيب الشاهد وين؟ مولانا الشيخ أبو القاسم يتحرك من نيالة وبيجي ينزل في أم درمان في مسجد النحاس، ده مسجدنا ذاته في أم درمان في الشهداء شارع بتاع عبد الله خليل، ياخذ ايامه يستعدوا يركبوا يمشوا الحج، يمشي حج ويجوا راجعين، يمشي من العمره ما بيجي الا بعد الحج، طول السنوات كده شغال كده. لما يجي مولانا ابو القاسم جاي من الجنينه يجي يقعد في السوق العربي، الدنيا كلها تجي تلتف حوله عشان تجي تستفيد العلم. يوم الدكتور حسن عبد الله الترابي خالد ده ذاته السوداني ده، الوقت ده ما حكومه هو، فبقى حكومه في زمن الانقاذ قبل الانقاذ، لكن بيدعي انه شنو قريت كده وقريت كده وقريت كده. ده وقف الزول الكلمني ده واقف، انا بعرف وعارف اسمه حصل الان اولاده قاعدين. قال لي مولانا ابو القاسم، انت يا ابو القاسم، مش يا ابو القاسم، انت يا ابو القاسم، بدل ما تعلم الناس العلم تجي تعلمهم جر الخشب. بيضحك له كده زي ده، قال انت عباره عن زول درويش، ما تعلم الناس العلم، علم شنو العلم اللي هو قراءه عند الفرنسيين، هو العلم هو. لا ابو القاسم قاعد يعلمني شنو مختصر خليل، مختصر خليل ده خلاصه الفقه الاسلامي، مش الفقه المالكي، ده خلاصه الفقه الاسلامي. حسن الشرح اللي بنقوله ده، الشرح ده شنو؟ شرح للقران وشرح للاحاديث ورمايه. وقال له بدل ما تعلم الناس العلم تتعلمه قاعد يجر الخشب اللي هو السبحه. ولا ابو القاسم رجل عالم وحكيم، انا ما رأسه وأذو قال له ضحك، قال له كان ترابي معه نفرين او ثلاثة او قريب عشر نفر، قال له جار الجماعة دين ماشي معهم وإنت أعمل فيها شيخ الإسلام كده، تعال هو جاهل العلم بتاعنا ده بنقرأه بتاع قال المصنف وورق حمراء، ورق الأحمر ده لو ما قريته تقرأ ألف سنة إلا ترجع إلى حتى تأخذ الجواب، إنت لأنت برا الدائرة ما بتعرف الحاصل شنو. قال له أعمل فيها شيخ الإسلام، حس الآن نديك سؤال واحد، صليت صلاة رباعية وجيت في الجلسة الأخيرة وجلست للتشهد بعد ما اتشهدت قبل ما تسلم تذكرت أنك تركت سجدة وما بتدري محلها، ما بتعرف أنها في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة اللي انت فيها. بيسوي شنو الترابي؟ ترابي سكت. قال لي ما تبت أخذنا سكت. مولانا أبو القاسم بالحرب قال لي طعنا يا ساي يا أخي بالحرف كده ده الزول الشاهد بيكلمني مباشرة نفر بقى وقال ما تقول للأستاذ للدكتور قال لي تواتكم بعض الجماعة الطلبة دارين دقوهم قام شال بعد وشو كله ولدي في أغرى المسار نقول لهم دي المسألة الترابية يعني. طيب تراب يلقى جوابها وين في فرنسا كل الكتب الموجودة في دولة فرنسا ما في جواب للمسألة دي إلا كان واحد ودنيهم أقرب المسالك أو ودنيهم مختصر خليل كم ما في جيب أثر من شروح البخاري ما في الجواب ده إلا في الكتب دي الحمراء دي تقرأها ولا تجدها يا ود الشيخ لا يا أخي ما في داعي إليها الناس بيعلموا الناس العلم وتتعلموا جر الخشب كده لأخير ذلك التراب وين يعرف جوابها ويقول لهم جامعة طيب مسألته دي اللي سارة دي حديثاتها يا ذاتها انت صلي الصلاة رباعية ولا ثلاثية لقول حتى الثنائية وانت جيت في الجلسة الأخيرة قبل ما تسلم ذكرت أتهالي الجبير في ركعة سجدت منها سجدة واحدة وخليت الثانية وما بتعرفها كان بتعرفها ما بنشوف مسألة بتاعت أنه في ديك في تداركة ولا ما في أو الحكم درسناه وضيدة لكن انت ما في يعني أضمن اللي انت فوق عليه الله أكبر هذه مضمونة ولا هو مضمونة ها كان في جلسة الرابعة ها دي منت شنو أول حاجة الرابعة دي صار الشك في شنو في الثلاثة شنو البيورة دي الثلاثة البيورة دي شنو الشك ده ما بيزول إلا بكونك تجيب شنو ركعة كاملة تقوم على حيلك وتجيب شنو بالفاتحة بس بدون صورة لكن تسجد قبل السلام لاحتمال أن تكون من الأوليين الفوقين الفاتحة والصورة وإنت جبت واحد بفاتحة بدون صورة ده في جلوس الرابع معناتها تجيب شنو تضمن دي وتجيب واحدة لو في جلوس الثالثة ها هناك بتفضل لك ركعة واحدة بس مضمونة اللي انت ضمنتها دي ها والركعة الأولانية وصار الشك فيها تزحزين كده زي ده بالصورة دي والترابي ما يعرف الحكم لأن الحكم موجود إن الشيخ خليل وفي شراء خليل وموجود في الدرديري لكن في دفتر هناك شنو ما في لكم ثاني نفس الشغلان المتحورين دي الواحد دي دكتور البوتي شباب زي دي يقول الناس لابد يبقوا متحدين الناس ما يكونوا مغلدين وكل واحد يعني يتحد يطلع الدليل البوتي إنه 70 سنة بيقرأ لو وروك عدد الكتب القراءة البوتي انت ما بيصدق ما بيصدق كثرة المجلدات القراءة قال له كده يقول أنه شباب متحاور قال لا أسمع تقدر تقول كل الناس يبقى متهدين يا ويت متهد ليدين انت قال له شنو ها سوري عندك 600 روبية ده الجنيه اللي له هنا روبية في سوريا 600 روبية أخذت معاك 6 شهور بعد 6 شهور يلا شنو قمت اشتريت بيع قمي كده تم السنة زكاة شنو ما يعرف زكاتك انا لا بقول امشي اخمل الدوشة الا انه انت رب مساكن الاخمة وقال لنا يا غنى دخل الونسة الوقت بتاعنا مشى في الونسة طيب بيقول وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها ما يسجدها كان سجدها شنو ما دمن دمن شنو واحدة الباقي شنو في شك فوق ولا ما في في ما بتقرأ الزمة قلنا إلا بشنو إلا يقول يجيب واحدة تانية يلا يجيب واحدة تانية بشنو أخونا بفاتحة لو هو في الرابعة بفاتحة وبالرابع بفاتحة يا شيخ يزيد قبل السلام قال لي احتمال أن تكون من الأولين سجد سجدة لم يدري محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام مسيح قال وقيام ثالثتها بثلاث ورابعتها بركعتين وتشهد كم بقى في شنيا أخونا في الجلسة الثالثة شنيا أخونا ما بيجي شنو ما ثلاثة ما قيام الثالثة قيام الثالثة شنو أقولنا ما إن واحدة بس جهل مضمونة طيب تاني يجيب بثلاثة في قيام الرابعة بيجيب شنو ثلاثة في القيامة التالية شنو أقولنا يضمن اللي هو فيها دي بس فقط فهمنا الحتة دي يأتي بركعة شنو وقيام يأتي بركعة خلاص وقيام ثالثته يجيب شنو بثلاثة ورابعته قيام رابعته شنو أقولنا قال بركعتين وتشهد بعد ذلك يصلي ده القول الصحيح المعتمد في المذهب في قول تاني ذكر محمد ميارة في شرح على ابن عاشر انت في الجلسة الأخيرة قبل ما تسلم إذ ذكرت أنك تركت سجدة قال تسجد بالسجدة قبلك حكاه ميارة على ابن عاشر لكن ضعيف وقالينا ولا قالينا بس يلا وكده زي ده ويسجد الإمام سجدة لم يدبأ وصبح به فإذا خيف أقضيه قاموا فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة وإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أهدهم وسجدوا قبله مسائل الذاكرة لك أخضري في أول كتاب أو في آخر كتاب هي كهبتة الأخضر ولا هوادة تانية بس أخضر إذا زور كبير يا أخوانا ما تشوفوا أنه جايبينه للأولاد شغل كبير خلاص تبدمني يا أخوانا الإمام إذا كان سجد سجدة واحدة من الركعة الأولى وترك الأخرى وقام سهوا سواء كان يا أخوانا انفرد بالسجود معاه ولا في ناس سجدوا معاه يسووا شيء وإن سجد إمام سجدة قال لم يتبع ما تتبعون ما سجد وحده والتالي شنو ما سواها قال تجيب طيب وقفنا وصبح به المطلوب يجي راجع يجيب السجدة تجيبوها معه وتتم الصلاة تعمل بعد السلام طيب صبحت لي ما رجع واستمر انت تنتظر كان شرطة خلاص لا من داير يعجد ركعة تانية يفوتك لا من يكون في عازل بينك وبينه فإذا خيف أقضه قاموا المأمومين المنتظرون ما دام ما صبحوا له وأبو يرجع أمشي انتبهوا تبعوه فإذا جلس شنو قاموا لمن يجي محل داير يجلس لشنو يا أخوانا مسانيته وفي الحقيقة هي كم أولى رابعته في الحقيقة كم ثالثة عشان كده محل بيجلس له هو جالس هم قائمين حقيقة يا أخوانا ده مأموم راس أنا وقوي ده إمام كله جالس وإنت قائم هو قائم يعرفوكم بس خلاص وعدي لنا بيهون أخضري ده الأخضري بعينه ما دار اليوم زيادة نقصة فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة نفس الحكم فإذا سلم جلس بثالثة الإمام كان جلس في الثالثة قال شنو يا أخوانا صبح به من خلفه هتعمل شنو صبح لهم ها وإنت شنو يا أخوانا كان جلس إنتم أتجلسوا فإذا سلم أتوا بركعة أتوا بركعة أتوا بركعة الركعة دارجة موعد شنو ممكن يقدم واحد وأما هم أحدهم وسجدوا قبله بس يعمل شنو قبل السلام هنا قبل السلام لأنهم تركوا شنو السجود بتاع السهو يستوجب شنو أي تركوا موجب للسجود بتاع قبل السلام الإمام شنو ما يتصبحتوا له وما هنا طيب ما جابوا لنا حكم الإمام ده ما طلع مجهول يا أخوانا الناس اهتمينا بالمأموم الإمام ده ما حاجة كبيرة وديتو الناس كان الإمام عرف أن الشيء اللي هو عليه الجماعة هو الحق وهو قبيل كان مصر على رأيه يرجع للصواب التدارك ذات ما بيهود يفعل يسلم لكن كل واحد شنو أخوانا شذرة مذرة دينك ممكن يتم صلاته شنو كل واحد فالبراهو وممكن يقدم واحد شنو يتم له. وأما الإمام حكمه شنو يتم صلاته زي الإنسان اللي فات عليه شيء من الصلاة. وإن ظلم مؤتم الركوع أو نعس أو نحوه اتبع في طير الأولى ما لم يرفع من سجودها. هذا الأخضر كامل لا بعينه. زوهي مدى كيف يا أخوانا اتبع صليت في أماكن إنها ناس كثيرة من شدة الناس هاي محل ترك عمالي بيت بجاي واحد ترك بجاي واحد ترك محل كده ترك عمالي بيت تبت زوهمت زوهم مؤتم الول معمول أنشنو الركوع أو شنو أو نعس زو الواجب على حبه بنعس بنعس صديق نعس جد كمان لا ما يعرف نفسه شنو وين واحد عجيب يا أخوانا أو نعس أو ناوي قال اتبعه في طير الأولى لا رسيت لقيت إمام شنو سوى حاجة بس مع اللي حكت الإمام ما سيبت هناك سوى كان في طير الأولى. أما كان في الأولى أنت ما لسه ما ركبت معه كونك ما ركبت معه ما عندك الرخصة بتاعت أنك أنت شنو تتبع هناك. لكن لو أنت جبت الركعة الأولى معه دي منت ولو سوى ركعة كاملة أو فاتك بركوع ولا من رفع ما في طريقة خلاص أنت تتبعه تتم الصلاة تقوم تجيب ركعة بدل الركعة اللي يوضع عليك السجود. لا مش حصل لك ده حصل لك خلف الإمام واضح ده. طيب أو نعسى أو نهو اتبعه اللي اتبع منه من المأمون يتبع منه الإمام ده في غير شنو الأولى كيف الأولى يعني معنى جاب معه حاجة ولا ما جاب كده يا أخوانا ما جاب معناتها ما عندك الرخصة بتاعت شنو الكلام ده. ده الكلام ده هنا في طير الأولى معناه الزول اللي حصل له في الركعة الثانية في الثالثة في الرابعة كده زي ده ما لم يرفع من سجودها تمش تلحقه بس فقط رفع من يعني ما لم يرفع من سجودها كلام ديك تمها ورفع منها يبقى خلاص تستغني عنها وتصلي وهو سابق ليك كان بركعة ولا بركعتين حكمك حكم شنو المصبوغ بس. أو شنو أو سجدة فإن لم يستطع فيها قبل أخذ إمامه تمادى فإن لم يطمع فيها قبل أخذ إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن إن تيقن. يلا الزول يا أخوانا اللي زوهم أو اللي نعس أو حصلت له شنقة أي حاجة عن السجدة مع الإمام والإمام لا منفعة. طيب ترى شنو يا أخوانا كذلك شنو لو شد ترك ده سجدتين ما من باب أولى الحكم الصرف ده في شنو في زول ترك سجدة شنو واحدة أو ترك سجدتين لحد ما دام الإمام للركعة الثانية اللي بتليها. طيب جويد تقدر تمش تبع الإمام وتلعبه برضو لم يقول الكلام ده ما بترجو ما برجو أن أنا ألعبه لأنه بترجو تلعب لشنو بقوة الظن لن تظن في أغلب الأحوال أنك بتدركه. طيب ما ظنك أنك تدركه في الاتيان بها أو بالاتيان به لو خليت سجدتين قبل ما يأتي الإمام راكو الركعة الثانية طيب يسوي شنو تبادى بس مع الإمام يمش مع الإمام فيما هو شنو فيما هو فيه الإمام السجدة شنو تخليها أو السجدتين تخليه وتصلي. يلا كان استمريت وصليت ها وإنت هناك خليت يعني السجود كان إنت تيقنت ترك السجود يعني شنو قال ما عندك شنو يا أخونا ولا سجود عليه ما عليك السجود لأنه حصل لك الكلام ده بعد الإيمان كان اتيقنت أنك شنو يا أخونا تركت كان اتيقنت تركت ما عليك السجود وقالين ولا ما قالين. الإمام ما مشى في صلاته اتهينا شنو ما عندك ركعة خليت فوقها شنو سجدة كون خليت فوقها سجدة متيقن ولا ما متيقن متيقن ما ركعة كاملة بس مرضية سجدت تعاول لشنو اتجيبه بعدين أشيل بيسوي شنو بتجيب الركعة الفاتتك بس فقط ولا ما بعدين بتجيب الركعة الفاتتك حكم المسبوق بتجيب الركعة الفاتتك بس فقط بس وإن قام إمام الخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه ده واضح ده كله أخضر يا أخوان الدرس كله ليلة أخضر الصلاة قد وعدها ولا فيها إشكال طيب دي برضه شنو برضه أخضر قال وإن قام إمام الخامسة فمتيق انتفاء موجبها شنو يجلس وإلا اتبعه فإن خالف عمدا بطلت فيهما يلا الإمام اللي قام لركعة خامسة أي زول قام لركعة خامسة إما أن يكون في شنو يا أخوانا المأمور إما أن يكون بيعلم أنه في موجب أو في الشك أو يظن يعني يا يقلب الظن أو لا يقلب الظن ها وكذلك كان قام إلى الخامسة طيب إذا كان الإمام قام للخامسة الإنسان اللي تيقن أن هذه زيادة ما يتبعه اللي تيقن على أنها زيادة ما يتبعه واللي تيقن بأنه في موجب لها يتبعه الخالف يقين يعود بالحكم واجب قام الإمام إلى خامسة إنت متيقن انتفاؤها شنو أخونا انتفاء موجبها كنت بيت شنو الصلاة بتاعتك شنو ما صحيحة لكن لو شكيت وقلت في موجب خلاه لعل الصلاة سرية ممكن يكون خلى فوق شنو الفاتحة والركعة الخلى فوق الفاتحة شنو لقاها لمن قال للخامسة داري جعل علينا شنو بدل وحدة من الأربع ديلك لأن واحدة فقرة الفاتحة وما أدرك لأن التدارك بتاع ما فات واقع لنا طيب موجبها يجلس وإلا يعني ما اتيقن في موجب ولا ما في طيب إنت ما يتسبح له طبعا طيب يقول وإلا كان في موجب اتبعه فإن خالف عمدا بطلت فيهما في الاتباع وفي عدم الاتباع اتأكدت أنها زيادة ومشيت معه الصلاة باطلة اتأكدت أنها ناقصة في موجب لها وما قمت معه الصلاة باطلة واضح ده لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع ده كمان حكم تاني قال حصل لي سبق ده ترك يا عمدا يا شنو يا أخوانا مسألة علم أو لم يعلم العلم قلنا يمش لكن كم بقى شنو ترك لسهو حس السبق دي يا أخوانا ما مسألة السهو دي مسألة بتاعت الإبهام في فيل الإمام هذا شنو مبهمة أنت عارف الموجب لا لا أو ما عارف الموجب لا لا يبقى الإبهام اسمه إبهام في فعل الإمام لكن لا سهوًا ما تبطل شنو صلاة من حكم الجلوس فقام سهوًا ولا صلاة من حكم القيام فجلس سهوًا مع القيام لو جلست فوقه أو مع الجلوس لو قمت فوقه شنو سهوًا ما بتبطل الصلاة أيوة فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع ده كمان حكم دقيق دائر تأمل كويس طيب كيف ده زول صلى ذكر سهوا فياتي الجالس قال بركعه جالس في محل واجب عليه يقول فوق جالس في محل واجب عليه يقول فوق يعني الامام قال انا ما قلت الموجب يا الله علينا الامام كان قام الموجب يبقى شنو فقد ركعه ولا ما فقد ركعه فقد ركعه قال ما فياتي بركعه تبقى الجماعه فياتوا شنو بركعه الواحد والجماعه كلهم حكم واحد لا سهوا قال فياتي بركعه وقال ويعيدها المتبع الزول اللي هو كمان اتبع الامام في محل الجلوس وجاب الركعة والركعة قال يعيدها مرة ثانية. طيب هل بتجزي الركعة دي هل بتجزي ولا ما بتجزي؟ هنا المالكية اختلفوا هوبا هل تجزي خلاص ولا ما بتجزي؟ أن المحل ما أنت دايرينك شنو؟ تبوفه وأنت شنو؟ جلست تبوفه الركعة سواها دي كمان شنو؟ تعيدها لأنه شنو صليت في الطير موضعها بطير شرطة ولا ما هو قالين لا يلا طيب قراء نسمع الإمام قام خلى شنو صهوة قام في محل القعاد أو قعد في محل القيام قال لما وانا مبتلات الصلاة قال ما وقع لنا ما بتبطل به الصلاة ده الحد هنا واضح ما بتبطل صلاة بتاعت شنو من حكم الجلوس فقام سهوا ولا صلاة من حكم شنو القيام فجلس شنو سهوا لكن الجالس سهوا ها في حتة أمر فيها باتباع الإمام بركعة ها قال إذا استمر على نفس الفهم مشى مع الإمام قال شنو ويعيد الركعة المتبع فوق للإمام لأنك أنت ما معمول تجلس فوقه وما جلست ولا ما وقع لي الركعة شنو قلنا تعيد يلا قديم الحتة دي ما وقعت لنا لحد هسه يأتي بشنو الركعة دي يعيدها بشنو يا الحتة دي هو قال لي وجبين يقوم ولا قال لي ما يقوم ما يقوم هو قال وجاب عشان كده شنو لا بد شنو طاعات يلا وقالين ولا لسه يلا طيب نكمل يأتي بركعة إذا كان استمر على نفس الاعتقاد يعيد الركعة المتبع للإيمان فيها سهوا لأنه هو جبين معمول فوق شنو أنه يجلس فوق لشنو لتيقنه انتفاء الموجب متيقن على أنه ما في موجب أي ما في موجب لكن اتبعت الإمام فوق شنو صحوة لو كان عندنا الصلاة وتبطل شوف دخلنا حكم داخل حكم الحكم السبب جبين الإنسان بيزيد أو بينقص عندما الصلاة بتاعته ما باطلة لكن حس هنا أكس قيام أو دعاء في محل شنو يعني أكثر أمر عليه أن شنو يا أخوانا صحوة يلا عليه الركعة ذاتها الجابة هذا شنو يعيدها لأنه شنو ما محصوبة ما محصوبة ما محصوبة يلا وقعنا ولا لسه طيب قد نسمع لأنه تيقن شنو انتفاء الموجب ما في موجب إذا كان تبين له خطأ يقينه طيب هل بتجزع الركعة اللي هو الصحة فوق ها على أصل المشهور قيل تجزعه وقيل ما تجزعه لكن قال العمل في المذهب ممكن تجزعه العمل في المذهب تجزعه وتكفي فوقه قد يلا هسا فهمنا المسألة ولا لسه يلا تاني نرجع محل أمر الإنسان بالقيام قعد أو أمر بالقعود قال سهول أو أمدن الصورة المرد دي كلها شنو أمدن يا شيخ أنا ما أقول عليك الصورة سهول دي كلها شنو دي براها جاب عليك شنو والله سهول وفي السهو شنو تبع الإمام ها. وهو متيقن أنه ما يوجب والصحة وتبع الإمام هو بقى. معناه قام في محل الجلوس، جلس في محل شنو؟ القعود. يلا الإمام مع القام داير يقوم يجيب ركعة، ما مع اللي يجيب ركعة، هل في ركعة ولا ما في ركعة؟ ما يجيب الركعة، يجيب الركعة معناه اللي يخليه يجيب شنو؟ هنا ما في بيان ركعة إذا قام الإمام لشنو للزيادة؟ ولا ما وقع علينا؟ قام الإمام شنو للزيادة؟ طيب الشيء قام الإمام للزيادة، أنت ما لك قمت الإمام قام. عارفها زيادة؟ أنا عارفها زيادة. وتبيت الإمام هاي صلاته بطلت، برد علينا ما يحق لنا. أنت الإمام قام، أي الإمام قام. قام للزيادة ولا للنقيصة؟ قام للإمام عليه كان أنه نقص زاد، لا هنا نقص، وأنت عارف نقص وتبيت بذلك لشنو؟ أبدا صلاتك بطلت، مضى علينا ما يعود زيادة. طيب الإمام شنو؟ قام لمحل الزيادة. أو جلس في محل النجيسة ولا واقع عليه. أنت المطلوب منك شنو؟ المطلوب منك أنك تسبح له. طيب ما سبحت له، عملت شنو؟ صحيت وشنو؟ وتبيت. ها الركعة ما في واجب لها، جابة محسوبة ولا ما محسوبة؟ قال ما محسوبة. قال لا ولا ما محسوبة. طيب أنت شنو؟ كله في حالة بتاعت الصحو. يبقى إذا شنو؟ ما محصولة أي ما محصولة على الإمام، وما محصولة شنو عليك إنت، لأن شنو أخوانا بتاعت الزيادة. طيب لما ما محصولة على الإمام ولا ما محصولة عليك إنت، لا صلاتك وعليك شنو أخوانا ما ناقصة، ما ناقصة. طيب ناقصة ركعة هل بتجزي؟ هنا قول في قولين، قول قال ما بتجزي، العمل بيقول تجزي، لأنك إنت أنا بقول أنك وقع منك ذلك شنو؟ بالصحو. وقع عليك ولا وقع عليك؟ هذه شائكة بالروات. يلا شوف، لا صحو. فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع، متبع لمنه؟ للإمام بس. وإن قال قلت لموجب صحت لمن لزمه اتباع وتبعه ولمقابله إن صبح. ها شوف الشيخ هنا دواء ليك جميع عجيب خلاص. يلا ما قلنا الإمام يا أخوانا، الإمام قال لي مجنو انت ما لك جميل قلت وقلت للموجب واجب أربع ركعات ما لقيت كم ثلاثة ركعات، عشان كده قلت عشان أجيب يا ترى الرابعة لشنو؟ ما في ركعة أنا حذفت منها شنو؟ صورة. ما دام حذفت ما قلت فوق الصورة ونسيت وفات التدارك ما لقيتها. طيب يقول فإن وإن قال قلت لموجب له أنا في ركعة أنا لقيتها، قال صحت. صحت للمية أخوانا، للإنسان لمن لزمه اتباعه. لازم اتباعه شنو؟ ما ظن أن الإمام عنده موجب ومشى وطلع بالفعل عنده موجب، صلاة الإمام صحيحة وصلاته صحيحة، ده ما جايب زي ما هو. ها واتبعه. ولمقابله الزول ما تبعه برضو كان طلع ها حقه صحيح، يلا بتسهمي كي بس بشرط يكون صبح للإمام، صبح للإمام. ده ما القام معه، ده شنو؟ الجلس معه، الجلس معه طلع حق الإمام ده شنو؟ صحيح صحيح، صبح عليه. لكن والإمام أبي يفعل. طيب الإمام حسب عن الجلس ده صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح، صحت صلاة وصحت صلاة الزول معه كان صبح له، والإمام أبدأ أنه في موجب. ولا هذا لسه. يلا كده تاني دمنه إمام، والإمام شنو؟ بيصلي، وبيصلي قال شنو؟ لموجب. ها اثنين المعمولين شنو؟ واحد من اثنين، اما ان تتاكد او يقوى يقينك على ان شنو في موجب، ده ما قلنا يتبعه بس، او اما تتاكد على انها تمت، ده ما يجلس بس. تبقى شيء سواء الامام وطلع صحيح وانت تبيت صلاتك صحيحه، سواء كان القيام او البعاد. في القيام كان تبيته، في البعاد كان جلست وسبحته. وضع خلاص؟ يلا قال كمبتدا تأول وجوده على المختار. تعالوا واحد كده أداكم واحد تاني. بسم الله. كمبتدع يا أخوانا كيف يعني؟ واحد سمع يا أخوانا أيوة شبه في الصحة يا أخوانا قال حصلت الصلاة صلاة صحيحة ده برضه صلاة صحيحة ما شبهه بهذا. قال كمتبع ها متبع للنبي أخوانا متبع للإمام تأول وجوبه متبع للإمام في أي مسألة في الركوع أو في السجود وإنت أولت أن تبعت الإمام هو بسم الله أخوانا واجب سواء كان تبقى يبقى واجب ولا ما واجب لكن إنت ما خطيت الواجب صلاتك شنو يا أخوانا أنا المختار عند الإمام اللخم شنو أن الصلاة شنو صحة تصح يعني دي قاعدة عامة حصل لك شنو مسألة عينية بعينها لو حصل ده كذا وشنو كمان زي أي متبع للإمام أها تأول بمعنى ظن وقلب على ظنه أنه في موجب خلى منه الإمام شنو فعل فعل وهو شنو فعل معه يلا شنو صح الصلاة وصح أنا ما اختاره منه اللخمي جميل. قال لا لمن لزمه اتباعه بنفس الأمر ولم يتبع أنا كده أعوذ إذا ما أقصد بس ما أقصد أقصد شنو يا أخوان الصلاة وهو التصحيح لازمك اتباعه شنو إنت عرفت في موجب أو قلب أنا ظنك أنه في موجب وعليك تتبعه الصلاة بتاعتك باطلة ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها الرقم بتاع الخمسة ده مرات بتكون بيجي في أماكن خطيرة خلاص شو هو الخامسة اللعنة وغضبة في الصلاة خامسة تجي برا عندنا مشكلة مثلا أربعة كم جاء الخامس تعالوا في مشكلة الرقم الدنابي وعندت خطورة كده ولا شنو إلا كان الرقم يجمع في حاجة كويسة وجه الإسلام وعلا يلا كده زينا طيب كده دي مرحلة إنت منه مسبوق اقتدت بالنوع بإمام الإمام ده صلى جنو صلاة رباعية الرباعية اللي بيصلى الوقع ترب أربع ركعات إنت جيد لقيت جنو الإمام ساعة وجاب كم خمسة ركعات إنت قدرت جنو الفوقانية بيك الخمسة الأخيرة قال هل بتجزي قال ما بتجزي زي ما هي ما محسوب على إمامك إنت ما محسوب عليك وضع طيب كده نشوف ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها كلام عجيب يا أخوانا ده هو القول بتاع الإمام مالك يعني معناه المسبوق بركعة فأكثر طيب كان الإمام إفاتك بركعة وزاد واحدة كده ما جابك على التالي بقى كم خمسة اتبعت ما صلى لا تعطيه بتاعنا خمسة من محلك الله أكبر تجيب ركعة يلا بعدها تصلي وتصيد السجود تأسعه وقالين يا أخوانا طيب فاتوني بأكثر من ركعة ما في فرق بس انت بس قدرت الأخيرة دي بس بعد ما انت ما تبقى معموم يلا بس حذرت الحذرت عليها هما ما معدودة ما نال اعتبارها وجودة زي العدم عشان كده لا يبنى عليها الحكم بس خلاص ده قول بتاع الإمام مالك أخوانا رحمه الله تعالى ابن النواس كما شنو قال بتجزي دي ذات الفوقانية دي قال بتجزي ده ابن النواس المالك لكن المذهب ماشي على قول إمامه على أنها ما بتجزي لأنها شنو زائدة بس كده زينا يلا ما عندك ولا واحد صلي أربعة دليل تاني بس وهل كذا إن لم يعلم أو تجزي إلا أن يجمع معمومه على نفي الموجب قولا. يلا جواب تاني كمان رسالة أخرى. المسبوق يقول إذا ابتدع الإمام في الركعة الخامسة جوه غير عالم بذلك هل بتجزئ تلك الركعة؟ أما الركعة اللي هو اسمها أخونا وهل كذلك إن لم يعلم حصل كلام ما لم يعلم حصل زي ما استمرت دي. طيب يلا لا يلم علينا المسألة استمرت مع مسألة تانية مع وهل كذا إن لم يعلم أو تجزي إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب. يعني كان الإمام المأموم الزر اللي قال زي قول بتاع ابن المواز النبي تكفي مقابل الإمام مالك ما قلنا ما رد تكفي وهكذا إن لم يعلم أي أو تجزي ما بتجزي ما بتجزي قال إلا أن يجمع المأمومون الناس تصلوا معه كلهم يوجب شنو يا أخوانا يجمعوا على نفي الموجب كلهم نفي الموجب قال يبقى هنا في قولان في قولان شنو مع الخلاف إجزائه وعدم إجزائه حيث كان أجمع المأمومون على نفي الموجب أما إن لم يجمعوا على ذلك قال فتجزي كما أجمعوا على نفي الموجب بتجزي أجمعوا على لم يجمعوا عليه ما بتجزي. يعني جاب المسألة وفرعت أرجع وراء عشان ترتبها. إمام صلى كم؟ ممتاز. قلنا زول الحضرة الأخيرة دي شنو؟ يعدها ولا ما يعدها؟ لا عدها لمشهور المذهب ابن المواز قال شنو؟ يعدها. طيب حل الكلام ده يعد الركعة دي 200 لمن المأمومين صلى مع الإمام دي كلهم يتفقوا على أنها زائدة على أنها زائدة أي بمعنى نفي الموجب ولا كان يترددوا على أنها شنو زائدة كان يترددوا عنده صلاة كان يترددوا ما عنده صلاة يلا وقالينا بس يعود عسل يلا لما المسألة الأولى مع المسألة الثانية. طيب وتارك سدة في آية وتارك سدة منك أولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها مرض زل ترك أخونا ركن سهو زي سجدة من الركعة الأولى أو من الثانية مثلا وفات التدارك وقلنا الركعة اللي وراها جات ولن حجبت الأولى عن الإدراك منك أولاه لا تجزئه شنو أخونا الخامسة إن شنو أخونا تعمدها قبل أدانا كان اتفقوا ولا ما اتفقوا تاني دحقوا كما شنو معناها كان اتعمدها ما بتجزي على الإطلاق كما اتعمدها ترجع لمسألة الخلاف الأولانية ولا ما هو علينا تعمدها معرفة شنو زيادة يلا تفضل معرفة زيادة ما قلنا يقعد أصلا يقعد شنو الإمام ما صبه له وعرج يرجع انتو تجيبوا تنتظروا يمشي يسوي يسوي يسلم انتو تقوموا تصلوا معاكم وإما تصلوا شنو بجماعة تانية تتموا هذا الحكم كده اللي تعمدها شنو هل بتجزي ولا ما بتجزي شعيب الشيخ بيجيب الاستفهام كده ان تعمدها لا تجزي الخامسة ان تعمدها قول واحد كده زي ده واضح ما عدا من العلم بأنها زائدة ما متصح ما زائدة هي زائدة شنو ما متصح ما بتجزي عن شنو عن الواجبة الزائدة ما بتجزي عن الواجبة انت فصل ولا شنو يلا لفصل آخر الفصول دي بس هو شوية المشي فوقها تجي قدام جوا كل بارد. طيب سجل بشرط الصلاة السجدة ها الإنسان المكلف يا أخوانا بشرط الصلاة زي ما قريناه في كل المذهب المالكي، سجد بشرط الصلاة. إنت بتقرأ القرآن وراك متوجه وجيت في الآية، فمن هذا جيت في الآية شنو فيها شنو السجدة، ما أقول يعني ما بتسجد، جمع تلاوة من الرأس. تلاوة من الرأس جائزة ولا ما جائزة؟ جائزة، ما يشترط ولا شنو. أما في المصحف يهو إلا تقول طاهر، وذات شنو يقول في طير حق العالم والمتعلم. طيب هنا قاعد يقرأ هذه الآية بتاعت التلاوة ما متودي ما بيسجد، وما سجد ما بيزول بيسجد معه. تبين شنو يقولنا، يقول الزول بيطلب شرط الصلاة، شرط الصلاة يكون متودي، شرط الصلاة يكون شنو يقولنا ذكر بالغ، إننا شرط الصلاة إن كده زي يكون الشروط كلها مستوفية، يعني هو بمثابة إمام ليك إنت الزول بيستمع القراية. أي طيب هل بإحرام ولا بلا إحرام يا أخوانا؟ سجد شنو؟ بشرط الصلاة قدام شنو قال لكم؟ بلا إحرام وسلام. أيوة، معناتها السجود جبيل بتعصاه هو فوق الإحرام وحوي معا، لكن شنو؟ لا إحرام ولا سلام. يعمل شنو؟ متى ما جاء الله أكبر يلا سلام شنو ما في. والسلام بتشميع قلنا القارئ ذاته، ما هو الإمام، هل الإمام بيسلم ما بيسلم، بس بيعملها سجود وخلاص. طيب وقارئ قارئ ومستمع فقط هم اللي بيسجدوا، الزول اللي بيقرأ والزول اللي بيستمع. الزول اللي بيقرأ اسمه إن الزول بيستمع، إن جلس ليتعلم ولو ترك القارئ. أيوة، ما دام القارئ مستوفي للشروط بتاعت الإمامة ولو ترك السجود هو شنو؟ أنت تسجده، بس على الشرط شنو؟ إن صلح. صلح لشنو؟ لأمة. وشنو يا أخوانا؟ ولم يجلس ليسمع أو ليسمع، ما جلس عشان يسمع الناس نبعات صوته ولطافته ليكون ما يقول قرب، لأنه كونه فعل ذلك وهو درب من دروب الرياء ودرب من دروب السمعة، ما بيصنع لهذا. طيب مولانا السجود دوين؟ قال في 11 لا ثانية الحج، 11 موضع الحج إنه موضعين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الأولانية يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، دي بتاع آية 77. الثاني اسمه أيوه بتاع الحج، الثاني اسمه فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا ما يسجدوا هما، واركعوا واسجدوا شنو برضو كذلك. في الحج بنسجد في شنو؟ في ثانية الحج ولا إحدى الحج؟ لا ثانية الحج، بنسجد في الأولى دون الثانية. نعم، وبرضو الآية بتاعت النجم اللي هو الآية بتاعت شنو؟ 62. لكن سبق لنا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ سجد فيها، وبرواية لم يسجد فيها، عشان كده بقت ما من العزائم والنجم والانشقاق والغنم اللي يسجد واقترب. سورة اقرأ في سورتين كل واحدة منهم تسمى سورة الغنم، الأولى وين يا أخوانا؟ نون، نون يعني الغنم، والثانية اقرأ. اثنين كل واحدة اسمها سورة الغنم. حتى جايب لنا شنو من الحداشر بتطلع ديل بقى من الحداشر اللي هم شنو ما بيسجدوا ليها، بتاعت ثانية الحج وبتاعت النجم بتاعت الانشقاء وبتاعت شنو سورة العلق أو سورة اقرأ. يلا طيب، وهل سنة أو فضيلة خلاف؟ سنة أو فضيلة خلاف؟ طبعا القول بأنه شيء سنة وشيء فضيلة ده قول بتاع الفقهاء الأصولين إنهم أي حاجة ما فرد اسمه شيء سنة. تفصيل سنة قوية وسنة غير قوية دي سنة ودي مستحب لشيء بتاع الفقهاء في خلاف فيها باعتبار اسمها قلنا من المستحبات ما جاء لنا عندنا من السنن المؤكدة. وكبر لخفض ورفع ولو لغير صلاة أيوة وكبر لخفض ورفع لكن ما إحرام وما سلام الإحرام والسلام يلقى يقول في سجود السهو ذاته. طيب وصاد وعناب وفصل التعبدون شوف اختصار الشيخ قدر شوف أخير ما كان وأنا وفصلت شنو يا أخوانا إن كنتم إياه شنو تعبدون شوف الاختصار للنهاية وكل سجود شكر أو زلزلة في الفقه المالك الإمام مالك يقول ما جرى به العمل والأحاديث إنه ما صحت سجود الشكر وسجود شنو يا أخوانا بتاع الزلزلة لو حصل زلزلة والعياذ بالله. وجعل بها بمسجد من المكروهات يكره إظهار سجود التلاوة قالت لأئمة المساجد بمعنى إشحار إشحار يؤدي إلى أن الجاهل أو العامي يجعلها كأنها واجب ده ممنوع لكن فعلها ما في معنى. أما تنبيه بصنه طلبة العلم بيعرفه يعرف القرآن يعرف العقل كل ما جيت فوق عشان تصيب ما عليك حاجة. وقراءة بترحيل ده برضو مكروه يا أخوانا تطريب الصوت كجماعة يا أخوانا قال القراءة جماعة جماعية فيها قراءة حصل إذا بعد أن نقرأ ياسين جماعية جواب شنو يا عبد الشيخ جوابك شنو؟ أيوة معنى المالكية نفسه قالوا لما قالوا الجماعة مالك قال ليه شنو وكره مالك اجتماع القراء يقرؤون ذلك في سورة واحدة وقال لم يكن من أمل الناس ورآها بدعة ومحل كراهة قراءة الجماعة ما لم يشترط ذلك الواقف وإلا وجب فعله. الفقه المالكي عنده كلام أنا الواقف للمسجد ده اشتريت الوطن أو أنا البنيت أو أجرت المسجد الوطني شهر واحد عملت مسجد أو أجرت سنة عملت مسجد قلت لكم تقولوا لي طوالي ده واحد. العلة الثانية اسمها يا أخوانا قال وظاهر كلام الكراهة ولو بدا كل واحد على قراءة نفسه وهو كذلك لكن خلاف ما تقدم في الأذان ومن المكروه قراءة شنو يا أخوانا قراءة الصبو اللي هو شنو من المكروه الناس يقرأ الصبو كله شنو جملة واحدة. الشراع بين العلة قال لما تقرأ صلاة قال واحد يقتئ ويلفق من قراية بتاعت الزول الثاني عندما كراها شنو يا أخوانا ما يقصد كراها مقصودة لذاتها كراها لهذا السبب صوت واصل جميل لو قال لك قراءة القراءة بالتلهين ما هو قراءة بتصور القراءة كلها بالتلهين ما بيجوز. طيب الشيل بتزن تلهين إن واحد هو إنه ما تلهين والشيل بتزن ما تلهين إن الغير هو شنو تلهين لكن السبب في ذلك أن واحد شنو يقرأ والثاني شنو يكتئ. كم بقى التعليل بأمل على المدينة والناس التعليم. طيب الإمام مالك رحمه الله تعالى سأله عن الحلقة بتاعت القرآن بعد صلاة الصبح قال بدعة نعرف شنو أن دارنا تفهم موضوع أنه لم يكن من أمل قال شنو قال بدعة موجود هنا في المدونة عبد الله العماري ما جمع في إتقان السنة، وهو قال شنو عبد الله العماري؟ قال ما بدا. إمام مالك تكلم وإنت تكلم أي ما في حاجة، يعني ممكن نتكلم. قال شنو؟ قال ما بدا. كده أفهم المسألة يا أخوانا، مش إمام مالك لا هو بيقصد ولا غيره بيقصد أنه كان قال كلمة خلاص ما في رأيه قال، لما ما شريعة هو شريعة اسمه عالم في علماء قدروا قالوا، في علماء وافقوا، في علماء خالفوا. طيب إمام مالك قال شنو؟ قراءة القرآن بعد صوم المساجد قال بدعة. قال بدعية شنو؟ قال ما موجود في عمل الناس، بمعنى ما شفنا التابعين بيسووا ولا شفنا شنو وهم ولا هم شافوا الصحابة بيسووا كده، بس يا هو ده دليل قوي جميل عج من هذه الحيثية. القماري قال لما قال جائز قال ده بيندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. يلا الحديث ما شمل هذا. إذا الشيء نحن سبق لنا المسألة بتاعت البدع، خطيتوا بالكم ولا لسه؟ كان يدل عليه الدليل بطريق العموم أو الخصوص أو الدليل الشريعة يدل عليه، هل يجوز أن يسمى بدعة ولا لا يجوز؟ انت نسيت القاعدة ولا هذه ما موجودة في الصدر الأول، لكن الشريعة تؤيدها بدليل مستنبط من القرآن، بدليل مستنبط من السنة. هل نسميها جائزة ولا ما جائزة؟ جائزة بالاتفاق. طيب هل نسميها بدعة ولا ما نسميها بدعة؟ بس تدري نفهمه. طيب سماها بدعة، سماها بدعة حسنة، والراه أنها ما بدعة لأنها تندرج تحت العموميات، دائما تندرج تحت العموميات يا شيخ، مسألة أصولية بحتة والدرج فوقها ثلاثة في ثلاثة ولا العدد كثير، وهذه النتيجة بتاعتها وقع عليه بس لأجل ذلك لا كمان شيء آخر. يلا قال كجماعة ودروس لها لا للتعليم، دروس للسجدة بس، زول جدعت خلاص بس عشان نقرا لكم ونسجد. هيا ابن عرفة أيوة كده مالو ذات نوريكم. قال ده كل من المكروه. وأقيم القارئ في المسجد يوم الخميس أو غيره. حي أتعرفت أنا وأقول بخلص إلي يوم الخميس، يوم الخميس يجي يقول في الدار أعوذ بالله من الشيء. قال رسول الله بيشحط يا أخي بالقراءة بتاعته دي. قال بقول لي قم قم قم قم قال قلت لك قم رواه عليك بالعربي قوم دي بتعرف على راجله يعني يتحول المحل يمشي. قال يقرا طيب كلمه مش وقيم ده معناته يقوموا في المسجد يوم خميس او غيره. وفي كره قراءه الجماعه على الواحد روايتان. حس حقتنا اللي بتطلع. قال في كراهة شنو؟ قراءة الجماعة على الواحد روايتان. في رواية مروية عنه الإمام مالك على أنها مكروهة وعلى أنها غير مكروهة. كيف يعني؟ نحن بنقرأ عليك عرضة عرضة البيار يدين منه تلاميذ لمنه للشيخ كده زي ده هم يقرأ عليهم لأخير ذلك. يلا الأوضة دي حتى كلها العلماء متأخرون ترى أجازوها يا بنا أجازوها المتأخرون شنو أجازوها فهمنا الحتة دي يا أخوانا. طيب واجتماع اللي بقى عرفة برضه قال شنو مكروه الاجتماع يوم عرفة الناس بيعمل شنو يلاقي كتاب نقوله اللهم اللهم كده زينا حس الناس بيطوبوا في أثناء الطواف تكون في واحد منهم بيقرأ والناس هنا. طيب الشيخ قال مكروه طبعا في الحكم عليه بالكراهة لا بد أن يكون في قيود. أنا حاسة جدا ندعو يوم عرفة لكن علمي بسيط ما متمكن في الدعاء ذاته وده الشيخ عالم وربما بعد علمه ماسك الكتاب والمؤمن داعي هو بيدعو أنا أؤمن يبقى ده صبر خلش منه بعض الناس بيدعو منه. اثنين بعد العوام هو ما يعرفوا أنه يوم عرف أنه قال تدعو مراد ذاته بس بيعرف أنه كان الزول المعاد ده بيدعو إنت تعمل وغير ذلك. عشان كده في أشياء لو قصروا بها شيء تكون الكراهة فيها قائمة وأحيانا تكون الكراهة معدومة. الشيخ بيقول شنو يكره الاجتماع يوم عرفة لدعاء بأي دعاء إن كان في المسجد ومقام الرجل في منزله قال أحب إلي لأن ذلك كان من البدع المحدثة لم تكون في عهد السلف. هي بدعة وأحدثت لكن في نفس الوقت ممكن تكون شنو في واحد ما بيعرف السياق بتاع الدعاء لكنه لها تقال له كده زينا. ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز والا فهل يجاوز محلها او الايات تاويلان؟ قالنا المكروه يا اخوانا يكره عند الانسان يقرا السوره الفوقها شنو السجود ولا يجاوز المحل بتاع السجود ها ما يقراها قالنا مكروه وانت ما دام مستوفي للشروط والوقت شنو وقت جواز وإلا كما مستوفى الشروط والوقت ما وقت الجواز لم يجاوز محلها فهل يجاوز محلها أو الآية؟ هنا في قولين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح وذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واتبعنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن فخلف من بعدهم خلف تتبع غادي تمشي أو نقرأ شنو يا أخوانا نقرأ هل يجوز معنا أو الآية كاملة داخلية يعني الاختلاف يكون نقرأ جزء من الآية بتاع بس ما نخلي إلا معنا السجود أو الآية كلها نخليها الاثنين كله قد ذكر. طيب كده ترك الآية كلها أخير من ترك معنا السجود لأنه قدر الآية الآيات القرآن الجمل شنو مكتملة في أواخر الآيات أما الحتة اللي فوق ربما يكون شنو جملة تمت وربما تكون شنو ما تمت عشان كده شنو أدب التمام بيجيب شنو الكراهة لكن كان نهاية الآية معناتها شنو أي آية يجوز أن يقيم عليها أي آية ما يجوز أن يقيم عليها أي لك كده زيادة أي آية في أكمل القراءة أي آية يجوز ولا لا يجوز يجوز يقيم عليها حسب علمنا هنا بس يلا. طيب قال في تعويلين ولا علم التعويل الراجح هنا إن شاء الله. طيب واقتصار عليها وأمن بالكلمة والآية قال وهو الأشبه برضو يكره الاقتصار على قراءة السجدة بس عشان شنو عشان داير نسجدها بس أو الاقتصار على الآية على المكروه الاقتصار على محل السجدة بس هو المكروه ولا على الآية هو المكروه. قال وهو شنو وقال وقال وقال بتاع القول لمن يقولنا الماذري شايف وقال وهو الأشبه الأشبه وقال وهو الأشبه هو شنو الآية أو يعني واقتصار عليها الحتة وأول بالكلمة الحتة بس فقط وأول المدونة لأن المراد شنو قلنا الكلمة أو الآية قال وهو الأشبه هو آخر واحد مذكور عنه شنو الاقتصار على الآية يعني معناتها من باب أولى يكون الكلمة الجار الاقتصار على الآية من بعض أولى من أجل الكلمة لأن كل آية كلمة وليس كل كلمة آية وقع علينا هنا. طيب وتعمدها بفريدة أو خطبة لا نفل مطلقة مرن المكروه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريدة لإمام وفص لشنو لأنه يعني ذا شنو لأنه قال إن يسجد دخل في الوعيد وإن سجد زاد في عدد سجودها. أيوة وتقواها وتعمدها بفائدة في الفائدة ما بيعملوا مكروه تعمد قراءة السجدة في الفائدة ده الإمام وفز لكن لا نفل المطلقة أنه ما عنده مشكلة أنه ما عنده مشكلة أنه ما عنده مشكلة ها وكذلك من التعمد كونك أنت في الخطبة بتاعت الجمعة تتناول الآية يلا تنزل من المنبر أو تسجد فوق المنبر ده برضه كذلك مكروه وإذا قرأ في فرض سجد لكن لا خطبة في الخطبة كان قريتها ما تسجد طيب أنا قريتها في فرض لكن في شنو في سنة سرية وجهر إمام السرية كان جهر بالمحل جبير بقرأ سر لو ليه محل يجهر عشان تعرفوا أني أنا ما سعيد لأنه ظل قاعد من القيام ومشهد السجود بنخط على أنه ظل نشره صحيح لكن كان جهر بنار أنه تبع على السجود ده إمام السرية وإسر أسر السرية وإلا نتبع الإمام ده نفعل زي ما هو فعل قربنا نتمه طيب ومجالفها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ما لم ينحني وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة الأولان القائل السجد إذا كان جاوزها قال بيسير زي الآية ونهوى يسجد لكن من غير عود لشمل القراءة بتاعته جيت المعال آية كان دائم مما تقرا الآية الفوق العلامة نجمة بتاعت الهناء دي تسجد جل العلامة دي وفات فات بكم بآية فات كم بآيتين طيب شنو يسجد هنا ممكن بآية بآيتين طيب نعيد نقرا المحل لا لا ما سألش محلك ده شنو ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها دشنو بالفرض ها والنهل بتعيد المحل ذاته سواء كانت الصلاة فرد أو نهل ده كل اسمه ما لم ينحني جبال ما ورانا جبال ولا ما ورانا من جملة المسائل وبالنهل قال في ثانيته ما قريتها في الركعة دي أقرأها في الركعة الثانية ما في حاجة قال ففي فعلها قبل الفاتحة قولان ففي فعلها قبل الفاتحة قولان الركعة الثانية نحن هنا ما حين رشني أخونا أنهم كان الصورة اتقدمت على الفاتحة كان الصورة اتقدمت على الفاتحة صلاة تبطل من التصريح بالصيحة تبطل يلا بنعيد نمش نعيد الفاتحة تاني ولا نعيد الصورة نعيد الصورة كان عادنا الصورة ما الصورة شنو وضعت بعد الفاتحة الفاتحة كل شنو يعيدوها كل الفاتحة ما بيعيدوها على أرض الأقوال طيب كان قرأت قبل الفاتحة ما في النهر قال هل يصلوها ولا ما يصلوها قال في قولان في قولين قول معناه كل واحد منهم قدر الثاني الشيخ ما رجع واحد على الثاني طيب وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سجود إذا كان واحد شنو يقول إن حتى بنية السجدة وقعت في الصلاة فلما وصل إلى حد الركوع نسى أنها ولو بات الركوع وقف شنو سجدة وهنا شنو بقى الركوع سهوا اعتد به بس نعتد بشنو أخونا اعتد بشنو أخونا بالركوع قال ولا سهوا نعتد بشنو بالركوع أنا ماشي لشنو للسجدة وقبل ما أجي السجدة شنو أمرت الركوع وقبل كان في سجدة ولا ما لا أعرف الركوع ولا بسوي يلا كده قال اعتد به طيب عليه قبل ولا بعد قال ولا سهوا في ذلك بخلاف تكريرها أو سجودها قبلها سهوا إذا ما يقول إذا كان سجد السجدة ثم سجد معها ثانية سهوا قال فليسجد بعد السلام، عشان كده قال بخلاف تكريرها او سجودها قبلها سهوا. وقال لنا هنا سجد شنو؟ سجدة، ثم سجد معها شنو تاني؟ ثانية شنو؟ سهوا. فليسجد هي سجدة كم؟ مرتين ولا ثلاثة؟ السجود كده واحدة، الثانية معناها ما مطلوبة، السجدة الثانية بتعتبر شنو؟ زيادة، وإلا كده زيادة. قال سيد القول يا أخونا المازري قال وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة. يلا زيدا عندك حزب بتقرأه، جيت لآية فيها سورة السجدة بتكررها سبع مرات، أو الآية فيها السجدة دي بتقرأها سبع مرات، معناتها تسجدها كم؟ تسجدها شنو يا أخونا؟ أصل المذهب تكريرها، تكرير السجود إن كرر شنو حزبا إلا منه المعلم والمتعلم. متعلم دين مما يجي شنو يكررها مرة، يسجد مرة واحدة بس وخلاص، ثاني ما بيكرره. واضح ده. وندب لساجد الأعراف قبل ركوعه، شايف؟ لساجد الأعراف قبل ركوعه، زول اللي سجد هناك بتاعت آخر سورة من الأعراف وهو ماشي الأنفال، يستحب له شنو يا أخوانا؟ أنه يقرأ غيرها، يا تقرأ من الأنفال ولا تقرأ من التوبة، وإنت ماشي له سورة الناس عشان يكون شنو؟ ما يكون مع النهاية كده، تقرأ بعدك حتى تسجد. وقع علينا يستحب لمنزول شنو يا أخوانا؟ قرأ سورة الأعراف أو غيرها وسجدها، وسجد سجدة بتاعتها شنو؟ أن يقرأ ما تيسر من القرآن من الأنفال أو غيرها شنو بعد شنو يا أخوانا قيامه؟ ما سجدت أنت، طيب قمت الله أكبر تعالي تركع، لا أديها وهلة شوية تاني رواه علي كده يكون شنو بالنسبة للسردات ما أنسب. يلا ولا يكفي عنها ركوع، يعني لا يكفي عن سجدة التلاوة ركوع، هكذا المدونة نصت على ذلك. وإن ركع وقف له صح وكره كمان بس نتين ولا هم وإن تركع وقف له صاحب له كره، ترك عشره ترك السجدة ها وقصده، قصد شنو يا أخوانا؟ الركوع، يعني قصد جعل الركوع عوضا عنها، ها قال شنو يا أخوانا؟ صح، لكن شنو فعلت مكروه، كان دارين جبهة على الأرض وإن تمكنت اليدين من الركبتين. وصهوا عند نعم صهوا اعتد به عند ابن القاسم عند مالك ابن القاسم، بس كان صهوا معدوم. وصهوا اعتد به عند مالك ابن القاسم، يعني هو كده زي ده ها. وقالنا بس عند ابن القاسم يا اخوانا في شنو؟ في الصهوا بيبقى، لكن لا عند غيره. ما ترمينا في النصف في النصف تاجانا ترميت والنبي عادي أنا ما شفته يتمعن به ويسجد يتمعن به أيوة ويسجد شنو أيوة يعني بعد ما يتمكن حتى يجيب كما على الركوع بعد القراءة كل فعل لا تجيبه بعد ما شنو تطمئن، ما يكون قبل ما تطمئن وانت تجيب شنو ذلك السجود.